أهلا بضيوف قد جاءوا. أجزهم الجنة يا باري. أهلا بضيوف قد جاءوا فبدوا كالنهر المنسالي. جاءوا للحفل على شوق فاجزهم الجنة يا باري. فاجزهم الجنة يا باري. أسعد يا ربي والدتي كم سهرات من أجل ليالي. ومعلمة كانت فينا تسمو بعظيم الأفعال. تسمو بعظيم الأفعال. أهلا بضيوف قد جاءوا فبدوا كالنهر المنسابي. جاءوا للحفل على شوق فاجزهم الجنة يا باري. فاجزهم الجنة يا باري. أنعم بضواف الأخلاق وبيارى حسن الإصرار. وأرام تريد الخير لنا وبحسن الأخلاق تباهي. وبحسن الأخلاق تباهي. أهلا بضيوف قد جاءوا فبدوا كالنهر المنسابي. جاءوا للحفل على شوق فاجزهم الجنة يا باري. فاجزهم الجنة يا باري. وبشاشة ديما تجذبنا هي ذات الثغر البسام. وذكاء منال يلفتنا هي تملك تفكيرا واعي. هي تملك تفكيرا واعي. أهلا بضيوف قد جاءوا فبدوا كالنهر المنسابي. جاءوا للحفل على شوق فاجزهم الجنة يا باري. فاجزهم الجنة يا باري. رماس بنت طائعة وأثير براءتها سحر. وأريج مبسمها حلم. ومضاوي للجرح تداوي. ومضاوي للجرح تداوي. قد جاءوا فبدوا كالنهر المنسابي. جاءوا للحفل على شوق فاجزهم الجنة يا باري. فاجزهم الجنة يا باري. ولجين لنا خير رفيق. والشهد امتازت بالكرم. والريم لنا خير العون. وعبير بالطيبة أجمل. وعبير بالطيبة أجمل. وجمانة بالحلم تمثل. طيف بالأخلاق ستنهل. ومنيرة تسبيك بعلم. منها كالنهر المنسابي. منها كالنهر المنسابي. فبدوا كالنهر المنسابي. جاءوا للحفل على شوق فاجزهم الجنة يا باري. فاجزهم الجنة يا باري. نورة يا طهرا يتسامى. ومواهب كالماء الراوي. هيفاء حلوتها بشر. رناد تعاونها فخر. ولما تتقدم واثقة في كل مجال دفاقي. في كل مجال دفاقي. سرى الضراء بشاشتها تتهادى كالنهر الساقي. وشروق تحلق مبدعة بسماء الإبداع الراقي. أهلا بضيوف قد قد جاءوا فبدوا كالنهر المنساب جاءوا للحفل على شوق فاجزهم الجنة يا باري فاجزهم الجنة يا باري ولدى تمتاز بإيثار وتبيع الفاني بالباقي وتفاؤل رغد يمنحنا بشرا في أقصى الأعماق أسماء بنت صادقة ومشاعل تسمو بمعاني أما الأخلاق فجوهرة يا رب احفظها يا باري يا رب احفظها يا باري وشذا تسبيك كتابتها هي راوية ذات زمان شاد بالعقل تميزها ترقى بالفكر البناء ورنا باللطف تعاملها حازت إرضاء الأذواق حازت إرضاء الأذواق عائشة ذوق مجتمع أجيال لها عقل فطن إيمان لها صوت لكن لا تتحدث بالمعتاد لا تتحدث بالمعتاد وبيان خلق مجتمع وتحيط القلب بميثاق وتحيط القلب بميثاق قد جاءوا فبدوا كالنهر المنساب جاءوا للحفل على شوق فاجزهم الجنة يا باري فاجزهم الجنة يا باري فاطم تسبيك ثقافتها تأتي كالنبع الرقراق وليان أدب مجتمع وتسير بخطو تواقي وتليل بالصوت العالي تخبرنا عن حلم آتي وطموح الأمجاد سيعلو ويكون له أثر باقي ويكون له أثر باقي والرهف خفيفة الظل نائلة امتازت بالأدب ورنيم سريعة تفكير نوف هادئة بسلام نوف هادئة بسلام فبدوا كالنهر المنساب جاءوا للحفل على شوق فاجزهم الجنة يا باري فاجزهم الجنة يا باري مضي بالعقل العزام وصباح امتازت بالبشر ما أجمل غاية تذكار وروان بديعة أوصافي وروان بديعة أوصافي قد جاءوا فبدوا كالنهر المنساب جاءوا للحفل على شوق فاجزهم الجنة يا باري فاجزهم الجنة يا باري وهنوف لباقة اجتمعت وعنود العطر الفواح وبآسيا نختم حفلتنا هي ذات التفكير الراقي هي ذات التفكير الراقي فبدوا كالنهر المنساب جاءوا للحفل على شوق فاجزهم الجنة يا باري فاجزهم فوزهم الجنة يا باري. أنهينا اليوم محطتنا ونسينا كل الإرهاق. أكرم يا رب معلمة تسعى للبذل بإشفاقي. يا رب وحقق غايتنا فبدونك ليس لنا واقي. فبدوا كالنهر المنساب. جاءوا للحفل على شوق فاجزهم الجنة يا باري. فاجزهم الجنة يا باري.